دي جي شقاوة والعبقري ريميكس. يا جاية تارب ميكس دوت جاي. كوم تعالى هنا يا جاية تعالى تعالى تعالى يا جاية تعالى تعالى تعالى هتشوف هتشوف ايه يلا العب عامل جدع ومش جدع عامل تمام يلا ومش تمام عامل جدع عامل جدع ومش جدع ومش جدع عامل تمام عامل تمام ومش تمام ومش تمام لف دور بالطابور لف دور ولا بالطابور لف دور بالطابور شوف مين عليه الدور لف دور بالطابور شوف مين عليه الدور مين خايم جبان من شديد من تعبان مين يجير ورا نسوان مين وقت الشدة بان مين خايم جبان من شديد من تعبان مين يجير ورا نسوان مين وقت الشدة بان انا نازل على المطار شد غيار بعوم عكسي الطيار سموني طيار انا نازل على المطار انا احصار بعوم عكسي الطيار انا طيار لصاحب الغوريلا محبش اي يلا انا بلعب كونغ فو يخص عليك تفوق عيل لسه في اللفة عاوزين نزف وزفة عيل لسه في اللفة عاوزين نزف وزفة احط حطة بوا طول عمري يا في توا احط حطة بوا طول عمري يا في توا طول عمري يا في توا طول عمري يا في توا انا لسه واخد زومبتي يا ابني ده اللحن القديم سوري ماشي يا ماشي انا لسه واخد زومبا في ناس ادتني بومبا انا لسه واخد زومبا في ناس ادتني بومبا اسد وحشي في مجالي الدور عليك يا سالي اسد وحشي في مجالي الدور عليك يا سالي عمال تلف في الدور وجاي عليك الدور عارف كلامي تجري انا بمشي عكس الريح عارف كلامي تاريخ انا بمشي عكس الريح لف دور بالطابور لف دور بالطابور شوف مين عليه الدور لف دور بالطابور شوف مين عليه الدور مين اللي خايم من جبن من جديد من تعبان مين اللي جير ورا نسوان مين اللي وقت الشيل لبن مين خايم من جبن من جديد من تعبان مين اللي جير ورا نسوان اسمع ركز معايا هتفهم الحكاية عن عصري والمطار وعيال كتير في الفاصل تلمس السف نار عايز ياخد بطولة استاذ علي وتين فاهم شغلنا ليه عديت الجولة الأولى ثلاثة في البطولة اسمع شوف السلام مزيكا كتب كلام شاوة ملك التوزيع دولسي جاي يزيع شاوة ملك التوزيع دولسي جاي يزيع مسيكا كتب كلام مسيكا كتب كلام دار السلام مسيكا كتب كلام دار السلام دي جي شقاوة والعبقري ريميكس تارب ميكس دوت كوم